ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وسلمت علي وجلست بين يدي، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح ظلت تحكي للأمير زعفران قصتها مع ذلك الشيطان، وكيف دخل على أبيها الديوان في صورة إنسان وسمى نفسه الأمير كروان، وكيف بهرهم بهدايا وأذهلهم بعطايا، فاعتقدوا أنه هو فارس الأحلام الذي يقتل الأشكيف ويخلص العالم من الظلام. فلما عرفت الأميرة أمره وكشفت سره، لم يجد الأشكيف علاجا لها إلا خطفها، فدعك خاتم سليمان وأمر خادمه من الجان، فطار بها إلى جزيرة الأشجان. وكانت الأميرة تحكي وتنتحب وتبكي، والأمير مقبل عليها يصغي إليها، والدموع في عينيها تجول وهي تقول: وبعد المجرم ما خطفني جه على الجزيرة دي وجابني، وفي القفص الذهب ده حبسني وجاب لي فيه كافة ما تشتهي الشفة واللسان، وعمل لي فيه حمام سليمان، وفي كل أسبوع يجيني مرة ويقعد هنا قدامي يشرب خمر، ومرة يلين ومرة يوريني العين الحمرة، يهددني ويوعدني ويلطفني ويخوفني، ولما ييأس مني يغرق في الشرب ويسيبني، لما يفوت اليوم ويسيبني ويقول: انت مش بتقولي ان معاه خاتم سليمان اللي بيسخر به الجان؟ اه. طب ايه اللي حاشو عنك مادام يقدر لك؟ اللي حاشو عني الخاتم ده اللي في صبعي. ازاي؟ شايف الفص الاسود ده اللي فيه؟ فص ايه؟ طب بس خليك عندك، خليك عندك. في ايه؟ انت نسيت الكلام اللي قلته لك. اه، القفص الذهب ده لو لمسته او جيت عنده يضيع عمري وعمرك. طيب انا هو بعيد عنك، ايه فص الخاتم ده اللي في صبعك؟ الفص ده سم قتال، اذا حد مصه يقع في الحال ويموت من غير ما يحس بألم الموت. كل الأشكيف ما يحاول يجي عندي أرفع الخاتم على بقي يقوم يرجع ويسيبني. عشان كده أمال هو ليه ساكت عني؟ بقى هو مسيطر عليكي بالخاتم اللي معاه؟ وأنا حميت نفسي بالخاتم اللي معاي. آه، دي حكاية. لكن الله، إيه؟ احدفي لي الخاتم ده اللي معاكي. ليه؟ هتعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أجيلك عندك. وأنا ما أعرفش أجيلك عندك. تقدري تقلعي الخاتم من صبعك وتحدفهولي وانت عندك؟ ليه؟ عشان نقضي عليه. الحكاية واضحة قدامي طبعاً، انت فاهمة كلامي. الأشكيف بيجيلك كل أسبوع مرة، ويقعد هنا قدامك يشرب خمرة بكترة. الدين اللي قدامك ده يا دوب يكفيه مرة. فلو انت قلعت الخاتم وحدفتيه تفتح الدين وتدوب الفص المسموم فيه، هو ده اللي يقضي عليه. تمام، مش بقولك انت فارس الأحلام. استنى ما اقلع الخاتم اهو، خد يا زعفران. ها، بس حتة فكرة. قول انت حتة سكرة. سكرة ما يفوقش منها. ياه، ايه فقعة خالص ريحتها. نزل الخاتم في الدين وحركه، وان ما كانش الفص اللي فيه يدوب اكسره اهو. ها. ها. كمان كمان يا زعفران. أهو ها ها ها، بص كده شوف الفص لسه موجود ولا غاب. ياه ايه غاب ده، زي ما يكون فص ملح وداب. النهاية. تسمحي لي أحتفظ بالخاتم ده معايا؟ الخاتم ده هيبقى غالي علينا. يعني أحدفهولك؟ أنا من نفسي كنت عايزة أقدمهولك، بس أنا محتاجة الخاتم في يدي عشان أبقى راجع به الأشكيف لما يجي عندي. إذا كان على كده أحدفلك الخاتم بتاعي وألبسه في صباعي. أهو ها خدي. إيه هو وقع عندك؟ أيوة أهو عندي. يا سلام. إيه ده طلع كمان قدي. ما هو الخاتم بتاعك هو في صبعي. إن شاء الله موفقين إحنا الاتنين، الوقت الأشكيف يطب برجليه. هو فضله قد إيه؟ فات يوم ورا التاني. يعني لسه قدامنا 5 أيام. أنت زهقان؟ مدام أكون معاكي مش هحس بالزمان. زعفران ست الملاح، انت مش جعان؟ انا مش داري اذا كنت جعان ولا شبعان. شوف الاكل قدامي كتير. شوف يا امير، انا هقطع لك التفاح واحدف لك العنب من بين سنابل القفص الدهب. حاسس بشيء بالتعب. من حق، انت تقوم من دلوقتي تتفرج على القصر فوق وتحت وتفتش لك على مكان يكون متوى ومأوى تنام فيه وتستخبى فيه. طب أنا هقوم أفتش هنا وهناك. وأنا هستناك. هانت يا زعفران. أيوة فات يومين والباقي يمر في غمضة عين. ربنا هو المعين. تعالوا هنا يا مجرمين. بدر الدين، نجم الدين، تجلد يا شمس الدين. أنا كنت اديتكم مهلة يومين. ما انت سحبتها تاني يا مولاي السلطان. وهو فاتوا اليومين. تقدروا تقولوا لي الأمير زعفران راح فين؟ راح فين؟ احنا يا مولاي زيك مش عارفين. طيب مين اللي بعتكوا عشان تتجسسوا علينا وتخطفوا الأمير قدام عينينا؟ احنا مش جواسيش يا مولانا ومش من طبعنا الخيانة. عايزين تفهموني انكم شبان؟ يا مولاي السلطان مفيش فايدة، انتوا هتتكلموا ولا لا؟ احنا قلنا لك الحق، كل الحق. ده انتوا تستاهلوا الشنق. عليهم يا سياف. انتظر يا سياف. احنا يا مولاي قلنا لك قبل كده كتير، احنا الخيوط الوحيدة اللي تربطك بالامير. لو قتلتنا تبقى قطعتها ويبقى اللي بينك وبين الأمير انتهى. يا ربي أنا في عذاب. الأمير الغاب وطول في الغياب، الهمني الصواب. دول يومين اتنين اللي غابهم الأمير ويومين اتنين مش كتير. مش كتير يعني ما يخلوناش نيأس من رحمة الله. آمنت بالله. أتوسل إليك يا مولاي السلطان، أحلفك بابنك زعفران تدينا مهلة كمان. مهلة كمان؟ لحد إمتى؟ لإمتى؟ لحد ما يفوت الأسبوع، وإما كانش يبان الأمير رجوع يبقى انتهى الموضوع. بس خدوهم من قدامي. تعالوا اسحبوهم، تتقلوا الحديد في إيديهم ورجليهم. صباح الخير يا ست الملاح. صباح الخير يا زعفران. ازيك النهاردة؟ ازيك انت؟ فات يوم يا أميرة كمان. انت زهقان ولا قلقان؟ انا بس بفكر في ابويا الملك ريحان، امي واخواتي كمان. اذا كنت قلقان تقدر تركب الحصان. حصان مين؟ الحصان الطيار. واروح فين؟ تزور اهلك وترجع اوام. وده برضو كلام. ما انا بقول ترجع لي اوام واسيبك لوحدك. طب انتي قلبك تطوعك زعفران؟ ده انا من ساعة ما شفتك بعيني حسيت ان الحياة لها طعم تاني. زعفران، انت حياتي، انت نور عيني. انا من قبل ما اشوفك بعيني شفتك بقلبي. انت بتبكي؟ انا من قبل ما اشوفك كنت عارفاك، وكنت عارفة انك هتجيب، وكنت بستناك، وعشانك رفضت كل الخطاب اللي جون. انت فارس احلامي اللي كنت بشوفه في منام. وتقولي لي زهقان وتقولي قلقان؟ اصلي لسه 4 ايام. ده احنا عايشين في احلام. عمرك شفتي حد زينا؟ ولا سمعتي عن حب زي حبنا؟ انا مش ممكن اسيبك ولا اقدر افرقك. انا هنا في محراب جمالك وحسنك، بشاهد جمال الصانع اللي خلقك. زعفران، كفايه بس ان اشوفك بعيني، كفايه بس انك تكلميني. كلميني، احكيلي. اقولك ايه يا حبيبي؟ انت قلتيلي كل حاجه، وعرفت كل حاجه الا حاجه واحده. حاجه ايه؟ الاشكيف. الاشكيف ده يبقى مين؟ وعايش فين؟ وحكايته ايه؟ وعمل معاكي كده ليه؟ حكاية الأشكيف مفيش حد يعرفها غيري. أبو اليسر هو اللي حكاها لي. أيوة، ساعة ما خلى الوصيفة فاطوم تقف على الباب عشان تنبهكوا لو حد جه. أديك فاكر أهو. أيوة، دي حكاية غريبة، حوادثها عجيبة. اسمع يا أمير، شوف معركة الشر والخير هتستغرب كتير. وبدأت قصة الأشكيف المارد المخيف كما سمعتها من أبي اليسر الذي يظهر في ساعة العسر، والأمير مقبل عليها يستمع إليها حتى وصل مولاي. هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 106 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.